بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا من ظلمات الجهل وأكرمنا من نور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم ويسر ولا تعسر علينا، فأنت على كل شيء قدير ولكل فضل وخير جدير. نحن مع الإمام الشربيني رحمه الله تعالى الذي من قبله أبو شجاع رحمه الله تعالى في متنه كتاب متن الغاية والتقريب، وقد شرحه شراح كثر، فمنهم الإمام الشربيني أحد المفتين في المذهب الشافعي، والمفتون هم الخمسة الذي شيخهم الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله. فالشيخ زكريا رحمه الله هو أول المفتين، ثم ابن حجر كذلك تلميذه، وتلميذه ابن حجر يعني الهيتمي، وأستاذه ابن حجر يعني العسقلاني. لذلك يقول رحمه الله تعالى: طحنت بين حجرين، يعني ابن حجر شيخه وابن حجر تلميذه أو تلميذه رحمه الله تعالى. ثم الإمام الرملي شمس الرملي، وليس الشهاب، أبوه الشهاب، الشهاب أحمد والشمس محمد. المعتمد في المفتين في مذهب الشافعي هو الشمس الذي هو محمد، يعني ابن حجر الهيتمي رحمه الله أحمد والشمس محمد الرملي محمد، هما المقدمان في الإفتاء من بين المفتين، وكل المفتين معتمد، لكن المقدم فيهم تلامذة يعني الإمام زكريا رحمه الله الأولان الذي هما أحمد بن حجر ومحمد الرملي، وكلاهما فرسا رهان، يعني بأيهما أخذت فأنت مصيب وضابط في ذلك. ثم الخطيب الشربيني محمد، يعني شيخنا الآن محمد الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى، ثم محمد الزيادي، من خير ما كتب في الحواشي في المذهب الشافعي للزيادي، محمد الزيادي رحمه الله تعالى. فالآن نحن نقرأ شرح المفتي الشيخ الشربيني الخطيب الشربيني، وهو خطيب المفسرين رحمه الله تعالى، في شرحه لمتن الغاية والتقريب لأبي شجاع رحمة الله عليه. والأمر يعني لا يعول عليه في كتاب، إنما يعني نقرأ ما يسر الله ونتذاكر، وننطلق من قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في رواية زي يعني غير هذه الرواية: ومن لا يبالي به لا يفقهه. لذلك إن شاء الله نكون من الذين أراد الله بهم خيرا، فنسأله سبحانه أن يفقهنا في ديننا وأن يمدنا من مدد نبينا عليه الصلاة والسلام. الشيخ رحمه الله يعني ربما لا تجدون بين يديه كتابا، فذهبت لأشتري أنا وكذا، فإن شاء الله في الدرس الآتي يعني آتي بالكتاب إن شاء الله. أنا هذه ما كثير أميل يعني هذه، لكن لا بد يعني، ومن لم يجد معه على كل حال زيادة يعني غير الإقناع يا هذا إيه كمان والله أكبر إيه ما عليك. هاي لم الأخ هو الأخ بالكم يعني وكان جي الشيخ رحمه الله الشربيني عامل مقدمة ما بعرف أقرأها أو لا ما أدري طويلة شوي نقرأها أم لا مقدمة المؤلف يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة يعني تسع صفحات نقرأها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر للعلماء أعلامنا يعني رايات يعني يهتدي بها من طلب الهداية وثبت لهم لأن ذلك هو المعول عليه وثبت لهم على الصراط المستقيم أقدام الحقيقة اللهم ثبتنا بقولك الثابت. طبعا عندما قال للعلماء أعلاما عندما يطلق العالم يعني الذي يعمل بعلمه أما العالم الذي لا يعمل بعلمه لا يقال له عالم بدليل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني العالم الذي يخشى الله هذا يذكره الإمام الغزالي رحمه الله تعالى كما تقول لا يدخل بغداد لا يدخل مثلا المكان إلا بغدادي معنى ذلك أن غيره لا يدخل فهذا للعلماء أعلام بدليل وثبت لهم على الصراط المستقيم أقدام ما حكتير يعني أحكي وجعل مقام العلم أعلى مقام وفضل لذلك الآن يعني نسلك أعلى مقام وفضل العلماء بإقامة الحجج الدينية ومعرفة الأحكام يعني قولوا ومعرفة الأحكام هذا بيسموها براعة استهلال يعني أنا أريد أن أتكلم في الحلال والحرام يعني وأودع العارفين لطائف سره فهم أهل المحاضرة يعني في حضور مع ربهم سبحانه وتعالى والإلهام لأن الله يقول أنا جليس من ذكرنيها يعني رب قال يقول شو محاضرة يعني حضور يعني شو حضور سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد والذي يذكر الله هو مع الله ووفق العاملين لخدمته فهجروا لذيذ المنام وأذاق المحبين اللهم اجعلنا منهم على عافية لذة قربه وأنسه فشغلهم عن جميع الأنام أحمده سبحانه وتعالى على جزيل الإنعام جزيل عظيم كبير الإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام كل إمام وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما ما قال وصلى الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد فيقول الفقير إلى رحمة ربه القريب المجيب محمد الشربيني الخطيب إن مختصر الإمام العالم العلامة الحبر أو الحبر والكسر أفصح يعني صار هو الحبر، يعني صار هو الذات كما تقول فلان عدل، أبلغ من عادل. الإمام العلامة العالم العلامة الحبر البحر الفهامة، شهاب الدين شهاب الدنيا والدين، أحمد بن الحسين ابن أحمد الأصفهاني الشهير بأبي شجاع المسمى بغاية الاختصار، لما كان من أبدع مختصر في الفقه صنف وأجمع موضوع له فيه على مقدار حجمه ألف، التمس مني بعض الأعزة علي المترددين إلي أن أضع عليه شرحا يوضح ما أشكل منه ويفتح ما أغلق منه، ضاما إلى ذلك من الفوائد المستجادات والقواعد المحررات التي وضعتها في شروحي على التنبيه والمنهاج والبهجة، فاستخرت الله تعالى مدة من الزمان بعد أن صليت ركعتين في مقام إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه، فلما انشرح لذلك صدري شرعت في شرح تقر به أعين أولي الرغبات راجيا بذلك جزيل الأجر والثواب، أجافي فيه يعني هذا الشرح الإيجاز المخل والإطناب الممل حرصا على التقريب لفهم قاصده والحصول على فوائده ليكتفي به المبتدئ عن المطالعة في غيره، هو من كتب الفتوى يعني، والمتوسط يكتفي به المتوسط عن المراجعة لغيره، فإني مؤمل من الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب عمدة ومرجعا ببركة الأكرم الوهاب، فما كل من صنف أجاد ولا كل من قال وفى أو وفى بالمراد، والفضل مواهب والناس في الفنون مراتب، والناس يتفاوتون في الفضائل وقد تظفر الأواخر بما تركته الأوائل، وكم ترك الأول للآخر وكم لله على خلقه من فضل وجود، وكل ذي نعمة محسود والحسود لا يسود، وسميته بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، أعانني الله على إكماله وجعله خالصا لوجهه الكريم بكرمه وإفضاله، فلا ملجأ منه إلا إليه ولا اعتماد إلا عليه، وهو حسبي ونعم الوكيل وأسأله الستر الجميل. قال المؤلف رحمه الله تعالى، ابتدأ الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا من المؤلف يعني أبو شجاع أو يعني أبا شجاع أو أبو شجاع اللي بده. بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ أو أفتدئ أو أؤلف، وهذا أولى. ليش قال هذا؟ يعني أقرب مذكور هذا، وهو قوله أؤلف، قال أبتدئ أفتتح أؤلف وهذا أولى، فهيقول ليش؟ إذ هذا إذ للتعليل، إذ كل فاعل يبدأ في فعله ببسم الله يضمر، كل فاعل يضمر ما جعل التسمية مبدأ له، مفهوم ما هي؟ كما أن المسافر إذا حل يعني نزل أو ارتحل مشى فقال بسم الله كان المعنى بسم الله أحل أو أرتحل. ثم قال والاسم ما قال بسم الله والاسم مشتق من السمو وهو العلو يعني وليس من السمة وهي العلامة فهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز كيد ودم مثل ما نقول مثلا دمون الأعجاز يعني لام الكلمة لكثرة الاستعمال بنيت أوائلها على السكون اسمه وأدخل عليها همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن وقيل من الوسم الاسم يعني وهو العلامة وفيه عشر لغات نظمها بعضهم في بيت سمون أو سمون وسمن واسم بتثليث أول لهن سماء عاشر تمت انجلى والله عز وجل علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد لم يتسمى به غيره سبحانه وتعالى تسمى به قبل أن يسمى وأنزله على آدم في جملة الأسماء قال تعالى هل تسمع له سميا أي هل تعلم أحدا سمى الله غير الله وأصله إله كإمام ثم أدخلوا عليه الألف واللام ثم حذفت الهمزة الثانية طلبا للخفة ونقلت حركتها إلى اللام فصار ألا بلا مين ألا لا يعني أو فصار ألا بلا مين متحركتين ثم سكنت الأولى وأضغمت الثانية للتسهيل ألا بعدين فخمنا يعني للتعظيم والإله في الأصل يقع على كل معبود بحق أو باطل طيب ثم غلب على المعبود بحق كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا يعني مجموعة النجوم وهو اسم الله عربي عند الأكثر وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم وقد ذكر في القرآن العزيز في 2360 موضعا واختار النووي تبعا لجماعة أنه الحي القيوم يعني اسم الله الأعظم قال ولذلك لم يذكر في القرآن يعني قال يعني الإمام النووي رحمه الله إلا في ثلاثة مواضع في البقرة وآل عمران وطه بسم الله الرحمن الرحيم قال والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من مصدر رحمة لازم يعني والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع وقدم الله عليهما لأنه اسم ذات يعني لفظ الله وهما يعني الرحمن الرحيم وهما اسما صفة وقدم الرحمن على الرحيم لأنه خاص إذ لا يقال لغير الله بخلاف الرحيم والخاص مقدم على العام فائدة قال النسفي في تفسيره قيل إن الكتب المنزلة من السماء إلى الدنيا 104 قيل لا استغفر الله قيل إن الكتب المنزلة أو المنزلة من السماء إلى الدنيا 104 صحف هذا الكاتب الله يوفقه شيث 60 وصحف إبراهيم 30 وصحف موسى قبل التوراة 10 والتوراة والزبور والتوراة والزبور والإنجيل والفرقان يعني الحقيقة 100 صحيفة وأربعة كتب خلص هذا الكلام ومعاني كل الكتب مجموعة في القرآن ومعاني القرآن مجموعة في الفاتحة ومعاني الفاتحة مجموعة في البسملة ومعاني البسملة مجموعة في بائها ومعناها خلاص في بائها ومعناها بي كان ما كان وبي يكون ما يكون. زاد بعضهم ومعاني الباء في نقطتها يعني الله أعلم يعني. ثم قال الحمد لله، بدأ بالبسملة ثم بالحمدلة، بدأ يعني الشيخ يعني الشيخ أبا شجاع اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر كل ذي أمر أو كل أمر ذي بال، نفس الشيء يعني إما على الحكاية أو على الإعراب، كل أمر ذي بال أي بال أي حال يهتم به شرعا لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أي ناقص غير تام فيكون قليل البركة. وفي رواية رواها أبو داود بالحمد لله يعني بدل ببسم الله. وجمع المصنف رحمه الله تعالى كغيري بين الابتدائين عملا بالروايتين يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما. يعني شو لا تعارض؟ وين وجد التعارض؟ يعني يقول لا يبتدأ به، إذا بدأنا ببسم الله ما بدأنا بالحمد لله، إذا بدأنا بالحمد لله ما بدأنا ببسم الله. فقال لا تعارض، إذ الابتداء حقيقي وإضافي وإضافي، فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي بالحمدلة، أو أن الابتداء ليس حقيقيا بل هو أمر عرفي يمتد من الأخذ في التأليف إلى الشروع في المقصود، يعني ما زلنا لم نبدأ، فعندها يكون يعني عمل بالروايتين. فالكتب المصنفة مبدأها الخطبة بتمامها، والحمد اللفظي لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل أي التعظيم، سواء تعلق بالفضائل وهي النعم القاصرة أم بالفواضل وهي النعم المتعدية. طيب، فدخل في الثناء الحمد وغيره، وخرج باللسان الثناء بغيره بغير اللسان كالحمد النفسي، وبالجميل الثناء باللسان على غير جميل. إن قلنا برأي ابن عبد السلام إن الثناء حقيقة في الخير والشر، وإن قلنا برأي الجمهور وهو الظاهر إنه حقيقة في الخير فقط، ففائدة ذلك تحقيق الماهية أو دفع توهم إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه. وبالاختياري خرج بالاختياري، قال الحمد اللفظي لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري، فقولوا بالاختياري يعني خرج بالاختياري المدح، فإنه يعم الاختياري وغيره، تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها دون حمدتها. وبعلى خرج يعني على جهة التبجيل ما كان على جهة الاستهزاء والسخرية نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم. وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، سواء كان ذكرا باللسان أم اعتقادا أم محبة بالجنان أم عملا وخدمة بالأركان، كما قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. والشكر لغة هو الحمد، وعرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله. والمدح لغة الثناء باللسان على الجميل مطلقا على جهة التعظيم، وعرفا ما يدل على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل. وجملة الحمد لله خبرية لفظا، إنشائية معنى لحصول الحمد بالتكلم بها مع الإذعان لمدلولها، يعني كما نقول والمطلقات يتربصن، يعني المطلقات هذا جملة خبرية كمان خبرية لفظا، يعني المطلقات ليتربصن أمر، كمان الحمد يعني احمدوا، يعني الحمد لله هذا خبر، الحمد لله الظاهر خبر أما الحقيقة إيه لا طلب يعني إنشاء. لحصول الحمد بالتكلم بها مع الإذعان لمدلولها، ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للإنشاء، والحمد مختص بالله تعالى كما أفادته الجملة. شو يعني الحمد مختص بالله تعالى كما أفادته الجملة؟ يعني شو الجملة؟ يعني بقوله الحمد لله، تقول الكرم في العرب يعني محصور. الحمد لله حقيقة يعني لا لغيره، هذا قوله. والحمد مختص بالله تعالى كما أفادته الجملة، سواء جعلت فيه ال للاستغراق كما عليه الجمهور وهو ظاهر، أم للجنس كما عليه الزمخشري، لأن لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره تعالى، أم للعهد، أل العهد العلمي يعني الذهني، كالتي في قوله تعالى إذ هما في الغار كما نقله ابن عبد السلام، وأجازه الواحدي على معنى أن الحمد الذي حمد الله به في نفسه وحمده به أنبياءه وأولياءه مختص به. والعبرة بحمد من ذكر، يعني من ذكر، العبرة بحمد الله نفسه وبحمد الله أنبياءه وأولياءه. طيب، والعبرة بحمد من ذكر، فلا فرد منه لغيره. فلا فرد منه من إيش؟ يعني من أفراد الحمد. وأولى الثلاثة الجنس، يعني جنس الحمد لله. يعني الحمد يقولوا الشيخ صاحب نتائج الأفكار شرح الإظهار، يقول الحمد هذا مصدر، والمصدر في معنى الحامدية والمحمودية، والحاصل بالمصدر وهو التعظيم. كل حامد يحمد محمودا فالحمد لله، وكل محمود كذلك، يعني كل محمود يقع منه يعني هذا الحمد فالحمد لله، والتعظيم كله لله. يعني هذا الملخص. وقوله ربي، الحمد لله رب العالمين، ربي بالجر على الصفة معناه المالك، رب يعني مالك لجميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، إذ كل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن. إلى غير ذلك. وسمي المالك بالرب لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه، ولا يطلق على غيره يعني لفظ رب إلا مقيدا يعني على غير الله، كقوله تعالى ارجع إلى ربك، ربك، وقوله يعني هذا القيد ربك الكاف يعني، وقوله أو قوله العالمين اسم جمع، اسم جمع، اسم جمع، وقوله العالمين اسم جمع عالم بفتح اللام، وليس جمعا له، لأن العالم عام في العقلاء وغيرهم، والعالمين مختص بالعقلاء، والخاص لا يكون جمعا لما هو أعم منه. قال ابن مالك وتبعه ابن هشام في توضيحه، وذهب قال ابن مالك وتبعه ابن هشام في توضيحه. هي قال عنكم وذهب كثير إلى أنه جمع عالم على حقيقة الجمع، يعني مو اسم جمع. ثم اختلفوا في تفسير العالم الذي جمع هذا الجمع، فذهب أبو الحسن مين؟ هذا الأخفاش المتوسط سعيد بن مسعد أوسط، إلى أنه أصناف الخلق العقلاء، إلى أنه أصناف الخلق العقلاء وغيره، وهو ظاهر كلام الجوهري. وذهب أبو عبيدة، هذا من أئمة اللغة، اسمه معمر بن المثنى، إلى أنه أصناف العقلاء فقط، وهم الإنس والجن والملائكة. ثم قرن بالثناء على الله تعالى الثناء على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، أي لا أذكر إلا وتذكر معي، كما في صحيح ابن حبان، ولقول الشافعي رضي الله تعالى عنه أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته، بين يدي خطبته، أي بكسر الخاء، وكل أمر طلبه وغيرها حمدا لله والثناء عليه والصلاة، وكل حمدا لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أحب ذلك، يعني ليس واجبا. وإفراد الصلاة عن السلام مكروه، كما قاله النووي في أذكاره، وكذا عكسه، يعني إفراد السلام عن الصلاة. ويحتمل أن المصنف أتى بها لفظا، يعني والصلاة وصلى الله على سيدنا محمد، ما قال وسلم. ويحتمل أن المصنف أتى بها لفظا وأسقطها خطا، ويخرج بذلك، يعني إذا تلفظ بها، من الكراهة. والصلاة من الله تعالى رحمة مقرونة بتعظيم، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين أي ومن الجن تضرع ودعاء، قاله الأزهري وغيره. واختلف في وقت وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال، أحدها كل صلاة، أحدها كل، يعني في كل صلاة. واختاره الشافعي، يعني في الصلاة، ما قال في كل صلاة، في أي مكان. واختاره الشافعي رحمه الله في التشهد الأخير منها من الصلاة، والثاني في العمر مرة، والثالث كلما ذكر، واختاره الحليمي من الشافعية، والطحاوي من الحنفية، واللخمي من المالكية أو اللخمي، وابن بطة من الحنابلة، والرابع في كل مجلس صلى الله على سيدنا محمد، والخامس في أول كل دعاء، وفي وسطه، وفي آخره، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب، بل اجعلوني في أول كل دعاء وفي وسطه وفي آخره، رواه الطبراني عن جابر. الشيخ عم يأكد على الأخير، دليل يعني يأتي فيه بالحديث. ومحمد صلى الله على سيدنا محمد علم على نبينا صلى الله عليه وسلم منقول، يعني بقابل المرتجل، منقول من اسم مفعول، من اسم مفعول الفعل، من اسم مفعول الفعل المضعف، يعني في حرفين مثل بعض، سمي به محاء الميم والميم محمد، سمي به، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام، بإلهام من الله تعالى بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الحميدة. يعني بإلهام من الله لجده، بأنه ألهمه بأنه، يعني أنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الحميدة صلى الله عليه وسلم، كما روي ذلك، يعني في السير، كما روي في السير أنه قيل، كما روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب، أنه قيل لجده عبد المطلب، وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها، لما سميت هذا، كما قيل لجده لما سميت ابنك محمد، ابنه يعني ابن ابنه، وليس من أسماء آبائك ولا قومك، قال رجوت أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله تعالى رجاءه كما سبق في علمه. والنبي إنسان حر ذكر من بني آدم، يعني حر ذكر، يعني لم تكن نبية أنثى، طيب سليم عن منفر طبعا ومن وعن المرض عن المرض المنفر ومن دناءة سليم عن منفر ومن دناءة أب وخنا أم نسأل الله العافية أوحي إليه بشرع يعمل به يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فكل رسول نبي ولا عكس وعلى آله وهم على الأصح مؤمنو بني هاشم وبني عبد وبني المطلب وقيل كل مؤمن تقي وقيل أمته واختاره جمع من المحققين الحمد لله والمطلب مفتعل من الطلب واسمه شيبة الحمد على الأصح لأنه أريد في وفي رأسه شيبة ظاهرة في ذؤابتيه وهاشم لقب واسمه عمر وقيل له هاشم لأن قريشا أصابهم قحط فنحر بعيرا وجعله لقومه مرقة وثريدة فلذلك سمي هاشما لهشمه العظمة وعلى آله وعلى صحبه وهم جمع صاحب والصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولو سع ما قال من رآه كان يدخل من لم يره مثل سيدنا عبد الله بن أم مكتوم ولو لم يروي عنه شيئا فيدخل في ذلك الأعمى كابن أم مكتوم والصغير ولو غير مميز كما ليدخل الصغير ولو غير مميز كما حنكه صلى الله عليه وسلم أو وضع يده على رأسه وقوله أجمعين تأكيد وفي بعض النسخ أما بعد ساقطة في أكثرية أي بعد ما تقدم من الحمد وغيره وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر ولا يجوز الإتيان بها في أول الكلام ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عقد البخاري رحمه الله لها بابا في كتاب الجمعة وذكر فيه أحاديث كثيرة والعامل فيها أما والعامل فيها يعني أما بعد أما عند سيبوي لنيابتها عن الفعل أو الفعل نفسه عند غيره والأصل مهما هذا مهما يكن من شيء بعد فقد سألني أي طلب مني بعض الأصدقاء جمع صديق وهو الخليل وقوله حفظهم الله تعالى جملة دعائية أن أعمل أي أصنف مختصرا وهو ما قل لفظه وكثر معناه لا مبسوطا وهو ما كثر لفظه ومعناه قال الخليل الكلام يبسط ليفهم ويختصر ليحفظ في علم الفقه الذي هو المقصود من بين العلوم بالذات وباقيها له كالآلات لأن به يعرف الحلال والحرام وغيرهما من الأحكام وقد تظاهرت الآيات والأخبار والآثار يعني غيرهما من الأحكام طبعا معروف الكراهة والمباح والمندوب وقد تظاهرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه فمن الآيات قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله تعالى وقل رب زدني علما وقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء والآيات في ذلك كثيرة معلومة ومن الأخبار قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حاطط ضم سامحه الله رواه سهل عن ابن مسعود وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والأحاديث في يعني المعنى ذلك العالم لا يموت يعني لا يموت يعني فنفعه وخيره والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة مشهورة. ومن الآثار عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذماً أن يتبرأ منه من هو فيه. وعن علي رضي الله تعالى عنه أيضاً: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة. في ناس يقولوا تنقصه بظن أنه عم يتفصحه، لا، هذا بجوز لكن لغة مرجوحة. ربي قال: ثم لم ينقصوكم، ما قال ثم لم ينقصوكم. والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق. وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه: من لا يحب العلم لا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. ليش؟ قال: فإنه حياة القلوب ومصباح البصائر. وعن الشافعي أيضا رضي الله تعالى عنه أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. والآثار في ذلك كثيرة معلومة. وهذا له حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي. ثم اعلم أن ما ذكرنا في فضل العلم إنما هو في من طلبه مريدا به وجه الله تعالى، فمن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو جاه أو شهرة أو نحو ذلك فهو مذموم. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، لم يجد ريحها. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة، أي من المسلمين، عالم لا ينتفع بعلمه. وفي ذم العالم الذي لم يعمل بعلمه أخبار كثيرة. وفي هذا القدر كفاية لمن وفقه الله تعالى. ثم قال: الفقه لغة الفهم مطلقا كما صوبه الإسنوي أو الأسنوي، واصطلاحا كما في قواعد الزركشي معرفة، هذا الشيخ الزركشي تركي تارة، معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا على مذهب، أي ما ذهب إليه الإمام الشافعي من الأحكام في المسائل مجازا عن مكان الذهاب مذهب. وذكر المصنف هنا الشافعي رضي الله تعالى عنه، فلنتعرض إلى طرف أخباره تبركا به، فنقول: هو حبر الأمة وسلطان الأئمة محمد أبو عبد الله ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافعي ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، بين قوسين ابن لما بتتكرر الأولانية بحسب ما قبلها، والبقية كله مجرور، أي قاعدة حفظها. محمد بنو، جبنا محمد بنقول بنو، مثلا محمد بتقول ابنا، تقول محمد بتقول ابني، وبقيتها دائما مجرور إذا تكرر. لأنه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وهذا نسب عظيم، كما قيل: نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا، ما فيه إلا سيد من سيد، حاز المكارم والتقى والجودة. وشافع ابن السائب هو الذي نسب إليه الشافعي. لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع شافع، وأسلم أبوه السائب يوم بدر، فإنه كان صاحب راية بني هاشم، فأسر في جملة من أسر وفدى نفسه ثم أسلم. وعبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مر ابن كعب ابن لؤي بالهمز وتركه لؤي أو لوي ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضري، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان، وليس فيما بعده إلى آدم طريق صحيح فيما ينقل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتهى في النسب إلى عدنان أمسك، يعني وقف، ثم يقول كذب النسابون، أي بعده. ولد الشافعي رضي الله تعالى عنه على الأصح بغزة التي توفي فيها هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بعسقلان، وقيل بمنن، سنة 50 و100، ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين، ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، والموطأ وهو ابن 10، وتفقه على مسلم ابن خالد مفتي مكة المعروف بالزنجي لشدة شقرته، يعني من باب أسماء الأضداد، يعني العرب هيك بتقول، أشعر كثير تقول عنه زنجي، وإنسان ملدوغ تقول عنه سليم، إنسان أعمى نسأل الله العافية يقول عنه بصير. طيب، مع أنه نشأ يتيما في حجر أمه في قلة من العيش وضيق حال، وكان في صباه جالس العلماء ويكتب ما يستفيده في العظام ونحوها حتى ملأ منها خبايا، ثم رحل إلى مالك بالمدينة ولازمه مدة، ثم قدم بغداد سنة 95 و100، فأقام بها سنتين، واجتمع عليه علماؤها، ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا عليها، منها الشيخ الثوري كان له مذهب وحده، صار من أتباعه، وصنف بها كتابه القديم، ثم عاد إلى مكة فأقام بها مدة، ثم عاد إلى بغداد سنة 98 و100، فأقام بها شهرا، ثم خرج إلى مصر، ولم يزل بها ناشرا للعلم ملازما للاشتغال بجامعها العتيق، إلى أن أصابته ضربة شديدة فمرض بسببها أياما على ما قيل، والله أعلم. ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى وهو قطب الوجود يوم الجمعة يوم سلخ رجب سنة 400، ودفن بالقرافة بعد العصر من يومه. طيب، وانتشر علمه في الآفاق. في كلمة بيقول الإمام أحمد الله يرضى عنه، بيجيبها الإمام الغزالي، يقول أصف لكم الشافعي، قالوا نعم، قال هو كالشمس للدنيا والعافية للبدن، يعني هذا يجمع. عالم قريش، وعليه حمل الحديث المشهور عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، اللهم أمدنا من مدده. طيب، ومن كلامه رضي الله تعالى عنه أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، أحييت القنوع وكان ميتا ففي إحيائه عرضي مصون، إذا طمع يحل بقلب عبد علت مهانة وعلاه هون. وله أيضا رضي الله تعالى عنه ما حك جلدك مثل ظفرك، فتول أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. وقد أفرد بعض أصحابه في فضل وكرمه ونسبه وأشعاره كتبا مشهورة، وفيما ذكرته تذكرة لأولي الألباب، ولولا خوف الملل لشحنت كتابي هذا منها بأبواب، وذكرت في شرح المنهاج وغيره ما فيه الكفاية، ويكون ذلك المختصر في غاية الاختصار. طيب، أي بالنسبة إلى أطول منه، وغاية الشيء معناها ترتب الأثر على ذلك الشيء، كما تقول غاية البيع الصحيح حل الانتفاع بالمبيع، وغاية الصلاة الصحيحة إجزاؤها، يعني حكما. وإلا المقابل في رضوان الله هذا الغاية. وفي نهاية الإيجاز قول الإمام أبو شجاع، وفي نهاية الإيجاز بمثنات تحتية بعد الهمزة الإيجاز، أي القصر. وظاهر كلامه تغاير لفظي، وظاهر كلامه وظاهر كلامه تغاير لفظي الاختصار والإيجاز والغاية والنهاية، وهو كذلك. فالاختصار حذف عرض الكلام، والإيجاز حذف طوله، كما قاله ابن الملقن في إشارته عن بعضهم. وقد علم مما تقرر الفرق بين الغاية والنهاية. يقرب أي يسهل لوضوح عبارتي على المتعلم أي المبتدئ في التعلم شيئا فشيئا، يقرب على المتعلم درسه بسبب اختصار وعذوبة ألفاظه، ويسهل أن يتيسر على المبتدئ أي في طلب الفقه عن ظهر قلب، لما مر عن الخليل أن الكلام يختصر ليحفظ. تنبيه: حرف المضارعة في الفعلين مفتوح يسهل. طيب، وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه من التقسيمات، يعني يقرب ويسهل، هدول ما هي، لما يحتاج إلى تقسيم من الأحكام الفقهية الآتية كما في المياه وغيرها مما ستعرفه. ومن حصر أي ضبط الخصال الواجبة والمندوبة فأجبته أي السائلة إلى ذلك، أي إلى تصنيف مختصر بالكيفية المطلوبة، وقوله طالبا حال من ضمير الفعل أي مريدا للثواب أي الجزاء من الله سبحانه وتعالى، على تصنيف هذا المختصر لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقوله راغبا حال أيضا، يجوز تكرر الحال مثل تكرر الصفة أو تكرر الخبر، أي ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى في الإعانة في فضله علي بحصول التوفيق الذي الله يكرمنا، الذي هو التوفيق يعني خلق قدرة الطاعة في العبد، في من يقول خلق الطاعة في العبد، يعني التوفيق للصواب الذي وضد الخطأ بأن يقدرني الله على إتمامي. الله يقدرنا كما أقدرني على ابتدائي، فإنه كريم جواد لا يرد من سأله يا رب، واعتمد عليه سأله واعتمد عليه، إنه سبحانه وتعالى على ما يشاء أي يريده قدير أي قادر. والقدرة صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به، يعني وهي إحدى الصفات الثمانية القديمة الثابتة عند أهل السنة، صفات المعاني، الصفات 20 يعني 5 صفة وجودية و5 سلبية، صفة المعاني صفة معاني وصفة صفات معنوية، كلهم بصيروا 20، 7 و7 و5 و1. وهو سبحانه وتعالى هي واجب، أي واجب فرض عين على كل مكلف أن يعرفها. وهو سبحانه في كتاب اسمه المقاصد للإمام النووي بجيبه: أو أول واجب على المكلف معرفة الله تعالى، وهي موجود ليس بمعدوم، قديم ليس بحادث، وهكذا. بجيب بعدين صفات المعاني وصفات المعنوية. طيب، وهي إحدى الصفات الثمانية اللي عم يحكي عنها القديمة الثابتة عند أهل السنة، التي هي صفات الذات القديم المقدس. وهو سبحانه وتعالى بعباده جمع عبد، وهو كما قال في المحكم: الإنسان العبد، حرا كان أو رقيقا، فقد دعي صلى الله عليه وسلم بذلك في أشرف المواطن، كالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال أبو علي الدقاق: ليس للمؤمن صفة أتم أو أتم ليس للمؤمن صفة أتم ولا أشرف من العبودية، كما قال القائل: لا تدعني إلا بيا عبدها، فإنه أشرف أسمائي. وقوله لطيف من أسمائه تعالى بالإجماع، واللطف الرأفة والرفق، وهو من الله تعالى التوفيق. هذا خلصنا، لا تملوا. وهو قوله لطيف من أسمائه تعالى بالإجماع، واللطف الرأفة والرفق، وهو من الله تعالى التوفيق والعصمة بأن يخلق قدرة الطاعة في العبد. الله يكرمنا. من دعا لك بالتوفيق لم يدع لك بابا من السعادة إلا طرقه. فالتوفيق الله يكرمنا. فائدة: قال السهيلي: لما جاء البشير إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام أعطاه في البشارة كلمات، يعني لما بشروا يعني سيدنا يعقوب أعطاه بشارة، سميها بالشام بشارة، ما بعرف شو بسموها غيره، أعطاه من جملة ما أعطاه في البشارة كلمات كان يرويها يعني يعقوب عن أبيه عن جده عليهم الصلاة والسلام، وهي الكلمات: يا لطيفا فوق كل لطيف، ألطف بي في أموري كلها كما أحب، وربني في دنياي وآخرتي وآخرتي. وقوله خبير، لطيف خبير، من أسماء تعالى أيضا بالإجماع، أي هو عالم بعباده وبأفعالهم وأقوالهم وبمواضع حوائجهم وما تخفيه صدورهم. وإذ قد أنهينا الكلام بحمد الله تعالى على ما قصدناه من ألفاظ الخطبة، فنذكر طرفا من محاسن هذا الكتاب قبل الشروع في المقصود، فنقول: إن الله تعالى قد علم من مؤلفه خلوص نيته في تصنيفه، فعما النفع به فقل من متعلم إلا ويقرأه أولا إما بحفظ وإما بمطالعة فعلا، يعني لقي القبول الكثير الكبير يعني. وقد اعتنى بشرحه كثير من العلماء، ففي ذلك دلالة على أنه كان من العلماء العاملين القاصدين بعلمهم وجه الله تعالى. جعل الله تعالى قراه، قراه ضيافته يعني الجنة، وجعله في أعلى عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وفعل ذلك بنا وبوالدينا ومشايخنا ومحبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولما كانت الصلاة أفضل العبادات بعد الإيمان ومن أعظم شروطها الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور أو الطهور، والشرط الطهور يعني التطهر. طيب، والشرط مقدم طبعا فقدم وضعا. بدأ المصنف بها، لما كانت أفضل العبادات بدأ المصنف بها فقال: كتاب بيان أحكام الطهارة. طيب، قال: أعلم أن الكتاب كان السبب يحكي معي لا مو مو مو طويل قال: اعلم أن الكتاب لغة معناه الضم والجمع، يقال كتبت كتبا وكتابة وكتابا، ومنه قولهم: تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا، أو كتب إذا خط بالقلم، لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف. قال أبو حيان: ولا يصح أن يكون مشتقا من الكتب، لأن المصدر لا يشتق من المصدر. وأجيب بأن المزيد يعني فعل المزيد يشتق من المجرد. والصلاح اسم لجملة مختصة من العلم، ويعبر عنها بالباب وبالفصل أيضا، فإن جمع بين الثلاثة قيل: الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا، والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبة، والفصل اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبا، والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره، والفصل لغة هو الحاجز بين الشيئين. وكتاب هنا خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى محذوفين كما قدرته، وكذا يقدر في كل كتاب أو باب أو فصل بحسب ما يليق به، يعني كتاب هذا كتاب مثلا. وإذ قد علمت ذلك فلا احتياج إلى تقدير ذلك في كل كتاب أو باب أو فصل اختصارا. والطهارة لغة النظافة، والخلوص من الأدناس، حسية كانت كالأنجاس أو معنوية كالعيون. يقال طهر أو طهر من الأحسن بالماء، وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون عن العيب، يعني طهر بالماء هذا مثل ما قال الأنجاس، أو معنوية هم قوم يتطهرون يعني عن الأمور المعنوية. وأما في الشرع فاختلف في تفسيرها، وأحسن ما قيل فيه أنه أو وأحسن ما قيل فيه إنه مو أنه إنه ارتفاع المنع المترتب على الحدث أو والنجس على الحدث والنجس هذا اسمه طهارة فيدخل فيه غسل أو غسل بجوز تنتين غسل أفصح غسل أشهر فيدخل فيه غسل الذمية والمجنونة شو قال في ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس فيدخل فيه غسل الذمية شو يدخل في هذا التعريف غسل الذمية يعني الذمية غير مسلمة ويجوز أن يجوز لزوجها أن يأتيها إلا بعد أن تتطهر فإذا تطهرن فأتوهن وكيف يعني صح هذا غسلها ليش قال لأنه كما قال زال المنع المترتب على حدثها بهذا الغسل فيأمرها زوجها أو زوجها يعني ينوي لها فيدخل فيه غسل الذمية والمجنونة ليحل لحليلهما المسلم زواج زوجته نسأل الله العافية مجنونة كمان نفس الشيء يأمرها فإن الامتناع من الوطئ قد زال وقد يقال إنه ليس شرعيا لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا وكذا القول في غسل أو غسل الميت المسلم فإنه أزال المنع من الصلاة عليه ولم يزل به حدث ولا نجس ليش بقى فإنه يعني هون من نقول فإنه أزال المنع من الصلاة عليه ولم يزل به حدث ولا نجس ليش ولا نجس يعني في حال أنه طاهر الميت يعني الميت إذا كان طاهر 100 على 100 إيه بصح نصلي عليه بدون تغسيل لا يجوز أن نصلي عليه إيه هذا يعني قال فعل ما تستباح به الصلاة يعني لا يجوز أن نصلي عليه إلا بعد أن نغسله وهي وقيل هي فعل ما تستباح الصلاة لكن ننظر يعني نذكر قال ولم يزل به حدث ولا نجس بل هو تكريمة للميت يعني فيما لو كان طاهرا أما إذا كان نجسا يعني نجسا ما هو نجس يعني هو كان متنجسا يجب إزالة النجاسة ولا يصح الصلاة عليه إذا كان فيه نجاسة أنه شرط الصلاة على الميت شرط صحة الصلاة على الميت طهارة الميت طهارته يعني من النجاسة وقيل هي فعل ما تستباح به الصلاة وتنقسم إلى واجب كالطهارة عن الحدث ومستحب كتجديد الوضوء طيب والأغسال المسنونة ثم الواجب ينقسم إلى بدني وقلبي فالقلبي كالحسد والعجب والكبر والرياء شو يعني الطهارة ثم الواجب شو قال ومستحق الطهارة عن الحدث قال وهي فعل ما تستباح به الصلاة وتنقسم الطهارة إلى واجب كالطهارة عن الحدث ومستحب كتجديد الوضوء ثم الواجب اللي قال فيه تنقسم إلى واجب ثم الواجب شو الطهارة الواجبة يعني ينقسم إلى بدني وقلبي فالقلبي كالحسد والعجب والكبر والرياء إيه يعني معناها عندما ندخل الصلاة ربي قال سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم يعني تطهروا إيه كمان لما بدي أقف بين يدي الله وفي عندي نسأل الله العافية في عندي هي عدم الطهارة لا سمح الله من الحسد أو العجب أو الكبر أو الرياء معناته أنا ماني متطهر منيح لذلك ما عم نشوف الخشوع هذا قال فالقلبي كالحسد والعجب والكبر والرياء قال الغزالي رحمه الله ما يعني كيف يكون يعني الطهارة من هذه الأمراض وغيرها يعني قال معرفة حدودها حدودها يعني تعريفها شو هي الحسد شو هذا وأسبابها منين بيجي من أين يأتي وطبها يعني كيف أداوي وعلاجها يعني بدي أقوم بالعلاج قال معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين يعني يكون آثمين وهذا نغفل عنه جدا يعني، يعني مثل الطهارة الحسية، قال فرض عين يجب تعلمه. وفعلا يعني هذا يعني الإنسان إذا ما بيطهر يعني يعني يتطهر منها بجهنم، يعني يا بتطهره أو بتطهره بجهنم، بيدخل الجنة بس بعد ما يتطهر من عقمه بعدين بيروح، لأنه أهل الجنة يعني جو نقي نظيف في غاية النقاء، فما بيدخل إنسان ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرر متقابلين، يعني هذا ننزع من قلوبهم يعني إيه؟ ما هو موجود ليش يعني نزعنا ما في صدور من غل إخوانا يعني هنا ولا من الأصل، لكن هناك نزعنا يعني قابلية الغل، يعني بصوروا مثل الأنبياء والمرسلين يعني معصومين يكونون لكن في الجنة، هو مو معصوم لكن الأصل فيه ما في عندهم غل. يعني إنسان مسلم صلى وجته المنية يعني تكرمة له من تكرمة إذا ما خسرنا جائزة جائز إذا كان هو بالأصل يعني اتغسل عم يصلي متطهية تمام إيه ومصلي عليه حرام صلى عليه هون عم يقول لأنه لم يرفع حد سواء يزنزف وكذلك إيه لكن رفع المانع رفع المانع من الصلاة عليه يعني ممنوع نصلي عليه إلا بعد أن يغتسل لأنه الصلاة عليه الإنسان لما بيموت يجب فرض كفاية غسله وتكفينه ودفنه أو الصلاة عليه ودفنه هذا إذا ما غسلنا حرام إذا ما غسلنا إذا كان إذا ما غسلنا عليه إذا ما غسلنا ما بيصح نصلي عليه وحرام نصلي عليه حتى هذا المعتمد ولا كلام فيه يعني بيجينا إذا الله طيب لا ما المؤمن لا ينجوز تمام طيب عم يقول يعني مع أنه طاهر ما صار في شيء ولا صايب النجاسة ولا شيء وعم يصلي طالع عم يصلي الرجل طاهر تمام إيه مات ابن غسله فأكثر من هيك لو اختنق بالبحر من طالعه إذا طالعنا أو رمى البحر هلا يعني رمى البحر من الرجل غطوا غطى ونطالع ومن غسله لحنا كمان لو غسلته يعني الملائكة ما بيكفي إلا سيدنا حنظلة حنظلة سيدنا حنظلة الشهيد أما يجب هذا مخاطب في كل المكلفين طيب كالحريف في الدباغ أو بنفسه خلصنا كانقلاب الخمر خلان قول وقوله المياه ألا شو قال وعلاجه فرض عين الله يطهرنا إن شاء الله يجب تعلمه حطوه في ذهنكم والبدني الواجب البدني والواجب قال ينقسم إلى بدني وقلبي فالقلبي كذا وشوفوا قدموا للاهتمام به والبدني إما بالماء أو بالتراب أو بهما يعني هذا عندنا وسائل الطهارة الأصل بالماء ثم بعد أن لم يوجد الماء كمان بالتراب والماء والتراب كما في ولوغ الكلب أو بغيرهما كمان التطهير يعني مهما جبت ماء ومهما أتيت بتراب لا يطهر بإيش؟ قال أو بغيرهما كالحريف في الدباغ أو بنفسه لحاله كانقلاب الخمر خلا وما شيء إذا فسد تحول غيره رشدا فساده يصلح تروك يعني الخمر من يضعها يعني ما يريد يعني خليتها بيضعها بالدن الدن هو الإناء بتسور تغلي لما بتغلي صارت خمري هلا حرام ونجسة إذا الإنسان أصابه منها شيء يجب أن يغسله بعد ما تروح الثورتها هالفقاعات هي بتهمان بتطهر لحالها لذلك يقولوا وما شيء إذا فسد تحول غيه رشدا زكي الأصل والده ولكن بئس ما ولده والده الأصيل يعني هو العنب طيب أو بغيرهما كالحريف في الدباغ أو بنفسه كانقلاب الخمر خلا ثم قال والمياه جمع ماء لنا من ساعة وخمس دقائق. ساعة ساعة. نقرأ معاملات الباب يوم الأربعاء. ماذا؟ معاملة إن شاء الله. هذا أنت نقرأ بنفس الكتاب. الحمد لله. إن شاء الله بعد العصر نقرأ ساعة. إن شاء الله بعد العصر. الله يجزيكم خير. الله يجزيكم خير.